الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب اللقيط. وأولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم، وعنه ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه. فإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع أو واجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر في يده. طيب، فين هذا؟ كم صفحة؟ كم هذه؟ 200 كان فاسقا ورقيقا؟ نعم. ها؟ نعم. إن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر في يده. فإن كان فاسقا، فاسقا خبر كان، لأنه كان من النواسخ تدخل على مبتدأ وخبر، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. الخبر الملتقط. الخبر ما هو؟ الملتقط. العبارة واضحة. فإن كان الملتقط فاسقا أو كان الملتقط رقيقا أو كان الملتقط كافرا، الذي أخذ اللقيط إما فاسق أو كافر أو رقيق ما يترك بينه. كل هذه الصفات إذا كانت أحدها موجودة في الملتقط ينزع اللقيط من يده لأنه أثر عليه وسلبه. فإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم، كيف نعرف أنه مسلم؟ كان في بلد فيها مسلمين ولو واحد، أو بلد فيها مسلمين لكن وجدنا عليه زنار وعليه صليب، عرفنا أنه فيهم ذميين، عرفنا أن هذا بلد كافر. معنى يعني اللقيط مسلم وكافر، ما يقال مسلم لقيط كافر إذا كان صغير، يقال محكوم بكفره. المعنى في نقول عليه كافر. الصغار لا يحكم عليه، لا لا لا يعني لا يقضى عليهم بالكفر إلا حين البلوغ ويعرض عليهم الإسلام. أما صغير فهو محكوم حكما، يعني حكما يدفن في مقابر الكفار. أو بدويا ينتقل بالمواضع. البدوي والحضري ما هي صفات ذم ولا مدح في الإسلام، ما هي ذم البدوي ولا الحضري، لكن البدو إن لحقهم ذم لا لهذا الوصف، إنما لاستثناهم البادية، والبادية ليست فيها جمع ولا جمعات ولا مجالس علم، لذا كان من هذه الناحية فيهم الجهل. ولذا ما يحبذ اللسان من سكن البادية جفا، يعني قلبه جافا. لا يصح كثيرا سيما في هذا العصر، هو من قديم، لكن الآن سمعنا كثير من الناس لضوائغ مالية أو لسلامة العيش في المدن تشري إبل أو غنم ويروح البادية. هذا غلط، هذا خطأ، ويريد من ذلك أنه يهذب نفسه ويسقل قلبه، لكن ليس كذلك. قد يأتي فيه وقت من الزمن تكثر فيه المحن والفتن، وخير مال الرجل غنيمات يرعى بها في رؤوس الجبال، ابتعد عن الناس. لكن نسأل الله السلامة والعافية ألا يدركنا ذلك الزمن، ما وصلنا إليه الحمد لله. لكن الآن كذا يشبه البادية، فالبدوي إذا لقط وجد لقيط ما يترك منه، لأن البدوي ينتقل، واللقيط يحتاج إلى رفاهية ويحتاج إلى رأفة وتعليم، فإذا أخذه كذا أرهقه بالأسفار وأرهقه بظلف العيش، من هذا الجانب ينزع من يده ويوضع في إنسان مستقر في بلد. فأراد نقله إلى البادية لم يقر في يده، وفيه مسائل، اسمع المسائل هذه. نعم. الأولى أنه لا يقر في يد الفاسق، لأنه ليس في حفظه إلا الولاية، ولا ولاية لفاسق. الفاسق ما يتولى، وإذا لم يكون صغير، ووجد صغير وأردنا تزويجه أو صغيرة ورأينا الولاية وجدنا أخوه شقيقه فاسق وأخوه من الأب، إذا كان الفاسق ما جعل له ولاية، تقدم الأبعد عن الأقرب إذا كان فيه فسق. نعم. وفارق اللقطة من حيث أن إنها في معنى التكسر. وفارق اللقطة، ليه قال وفارق؟ يقول لا تقيس اللقطة على اللقيط، لا، اللقطة تفارق اللقيط بمعنى تختلف عنه، لا يصح القياس عليه. اللقطة غالبا يلقطها صاحبها إما بنية الحفظ، والغالب التكسر، يريد منها أنها بعد السنة إذا لم يجد صاحبها تؤول إليه ينتفع بها، لكن اللقيط هذه اللقطة القصد منها التكسر، لكن اللقيط ما فيه تكسر، اللقيط إنما هو إنفاق عليه حتى يكبر ثم يترك. نعم. وإنها إذا انتزعت منه فترد إليه بعد الحول، يعني نزعت منه الفاسق، نزعت منه اللقطة ترد إليه بعد الحول، الفاسق نزعنا منه اللقطة ترد إليه بعد الحول، إن حق الناس بها نزعناها منه حتى لا يتستر عليها ويأخذ، يقول أنا أعلنت عنها ما وجدنا أحد. أما اللقيط لا، ليس له ولاية على ذلك. وظاهر الخرق أنه يقر في يده في الحضر، وهو أحد الوجهين، لكونه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فيكون أحق، فإن أراد السفر به منع، لأنه يبعده ممن يعرف حاله، ولا يؤمن. أيوة. فلا يؤمن أن يدعي رقه ويبيعه. وإذا كان البدوي في الحضر ما ينتقل، أن يقر في يده، إذا أراد الانتقال لا يقر في يده، لأنه إذا أبعده عن جهاته لا يؤمن أن يبيعه يدعي رقه. نعم. وقال في المغني: فعلى قوله ينبغي أن يجب الإشهاد عليه ويضم إليه أمين يشارك ليؤمن التفريط فيه. لا، إذا هذا مو في البدوي، هذا في الفاسق، ليس في البدوي. يقول الفاسق إذا وجده في الحضر في قولة أنه يترك، لكن إذا أراد السفر به قال له لا تسافر، هذا ليس من البدوي. قال: فعلى قوله أنه يجوز للفاسق أن يلتقط اللقيط، ينبغي أنه يجب الإشهاد عليه، يقول أشهد عليه، يشهد عليه أن هذا اللقيط وجده في المكان الفلاني، ويضم إليه أمين يشاركه ويشرف على هذا اللقيط ليؤمن التفريط فيه. وفيه وجه يقر في يده مطلقا في الحضر ولا في السفر، فيه وجه لكن ليس المذهب. نعم. ويجاب عما ذكر بأن اللقيط ظاهر ومكشوف لا تخفى الخيانة فيه بخلافها، ولأنه يمكن أخذ بعضها وإبدالها بخلاف اللقيط، ولأن المال محل الخيانة والنفوس إلى أخذها داعية بخلاف النفوس. أراد أن يوجه أن الفاسق لما في اللقطة أوجبنا أن يكون معه أمين يشرف على ما التقطه، وفي اللقيط ما أوجبنا عليه أمين على قوله. قال: لا، لأن الأموال النفوس فيها خيانة تشوف إلى هذا المال، أما النفوس هذه قليلا ما تشوف إليها النفوس، فاللقطة تفارق اللقيط. نعم. فإن كان مسؤول الحق فرع لا يقر في يد مبذر وإن لم يكن فاسقا، قاله في التلخيص: فإن أراد السفر به لم يمنع للأمن عليه. وقال ابن حمدان السفيه كالفاسق. الثانية أنه لا يقر في يد العبد لأنه لا ولاية له إلا أن يأذن له سيده، لأن منافعه مملوكة له فلا يذهبها في غير نفسه إلا بإذنه. طيب احنا قلنا العبد لا يصح أن يلتقط، العبد لا يصح أن يلتقط اللقيط إلا إذا أذن السيد له، السيد إذا أذن له أصبح الآذن هو السيد، ويكون التقاط العبد إنما هو يرجع إلى سيده، فالسيد الحقيقة هو الملتقط، هذا لا يضر. أما أن يلتقطه العبد دون إذن السيد قال لا، العبد ليس له ولاية. هنا لم يعلل منع العبد لأنه ليس له ولاية، إنما علله بأن العبد منافعه مملوكة للسيد، كيف يشرف على اللقيط وأين الحضانة وبين الوقت، ما يملك هذا. مثله من استأجر مياومة رجلا من الرجال أو امرأة للعمل ساعات معينة، لا يجوز لهذا المستأجر أن يبحث عن عمل أثناء هذه المدة لأن منافعه مملوكة، ما يصح. كثير من العمال من يغافل المستأجر فيذهب في عمل آخر في نفس الوقت، اتفق هو وياه على أن يعمل هذا العمل مدة شهر بمبلغ كذا، أثناء الشهر إما يدعي المرض أو يقول عندي كذا في البيت أو كذا نذهب هناك عمل، هذا لا يجوز له لأن هذه الأوقات مملوكة للمستأجر، لا يجوز أن يتصرف فيها. وكذلك العبد منافعه مملوكة لسيده، فإذا التقط لقيط كيف يشرف عليه، من أين له الوقت، هذا التعليم. قال ثم قال فإن أذن له فليس له الرجوع. السيد إذا قال العبد التقطه ليس للسيد بعد ذلك ولا رجع اللقيط مكانه، وجب حينئذ رعايته. والأمة كالعبد، لكن إن لم يجد أحدا يلتقطه سواه تعين عليه كتخليصه من الغرق. العبد إن لم يأذن له السيد إذا وجد اللقيط عرف أن أحد لا يمر بهذا الطريق إلا هو، ولو تركه لأكلته الحشرات والنمل والسباع، يجب عليه التقاطه. فائدة، اقرأ. فائدة: المدبر والمكاتب وأم الولد والمعلق عتقه بصفة كالقن. هذه نفسها مر علينا في اللقطة. المدبر، من هو المدبر؟ العبد الذي علق عتقه بموت السيد، بل إذا مت عبدي هذا حر، يسمى مدبر، يعني بمعنى أنه يحرر بعد دبر السيد بعد إدباره. والمكاتب الذي يقول سيده يقول له ادفع قيمتك 100,000 ريال خلال 3 سنوات ويقسطها على نجوم، ادفع للسيد كل سنة، فالمكاتب حر في أثناء هذه المدة، فإن استوفى نجوم الكتابة فهو حر، وإن لم يستوفي ولو بقي درهم واحد عاد إلى الرق. فراد يقول أن المدبر كذلك حكمه حكم القن، والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه على صفة، أنت حر بعد شهر من موتي، أنت حر إن دخلت الدار بعد كذا. فيقول أن هؤلاء كالقن. إيش معنى القن؟ العبد الذي ولد عند سيده أبا عن جد، هذا يسمى إيه؟ يقول أحكام هؤلاء حكمه حكم القن. الثالثة أنه لا يقر في يد كافر إذا كان اللقيط مسلما، إذا وجدنا كافر فقط مسلم ينزع من يده، يخشى أن يهوده أو ينصره فينزع من يده، إذا كان الفاسق فالكافر باب أولى، لأنه لا ولاية لكافر، ولأنه لا يؤمن أن يعلمه الكفر، بل الظاهر أنه يربيه على دينه. نعم حيث الحق حكم بكفر اللقيط فإنه يقر في يده لأن بعضهم أولياء بعض، إذا وجدنا اللقيط كافر ونلتقطه كافر والمنتقط كافر يقر في يده لأن بعضهم أولياء بعض. نعم اللقيط كافر معناه حكما، لا يفهم بصغار الكفار أنهم كفار، ما نعلم، ها؟ إنما علمهم عند ربه عز وجل. لكن في هذا الأثناء حكما في هذه الدنيا يحكم لهم بحكم الكفار، لا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يرثهم المسلمون ويتولاهم الكفار، ولو ماتوا هم صغار لا يقال أنهم في جهنم ولا يحكم لهم عليهم الكفار. نعم، اقرأ ما بعده. الرابعة أنه لا يقر في يد البدوي الذي ينتقل في المواقع لأن فيه إتعابا للطفل بتنقله، فعليه يؤخذ منه ويدفع إلى صاحب قرية لأنه أرفع له وأخف عليه. أرفه له، أرفه مأخوذ من إيه؟ من الرفاهية، والرفاهية معنى إيه؟ يعني التنعم بطيب العيش، تنعم بطيب العيش. وأخذ ربانية خير كانت فيه خشونة وتعب على الطفل النقيق. نعم. وفي آخر أنه يقر في يده لأن الظاهر أنه ولد بدويين، ولد من بدويين، أنه ولد لأن الظاهر أنه ولد من بدويين، وإقراره في يد ملتقطه أرجى لكشف نفسه وأطلقهما في الفرق. وفي آخر، أي في قول آخر في المذهب، أن البدوي إذا التقط لقيطا يقر في يده، لأنه غالبا وجده في البادية، فإقرار اللقيط في يد البدوي أولى لأنه أرجى أن يعثر عليه. يمكن أحد الناس السكان البادية هذه من يدعي نسبه إليه، وحفظ الأنساب مطلوبة، وحفظ الأنساب مطلوبة. يعني هذا في قولك، ليس المذهب، المذهب أول ما قررناه. نعم. الخامسة أنه لا يقر في يد من وجده في الحضر وأراد نقله إلى البادية، لأن مقامه في الحضر أصلح له في دينه ودنياه وأرفه له. أصلح في دينه ودنياه، ما يقال البادية الآن فيهم الشهامة، فيهم المروءة، وبعيدين على الكذب والكذب، وعندهم الكرم. هذه صفات صحيحة قد يقال أنها موجودة في بعض البوادي، لكن المقصود أعلى من ذلك، هو تحقيق الإيمان في القلوب بمجالس العلم وشهود الجمع والجماعات والصلوات. عرفنا هذا؟ لذلك يقول الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. فمن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. يعني هذه الصفات التي كانت في الأعراب الجهل والحماقة، لأنهم بعيدين عن مجالس العلم، وإلا كان الناس يرضعون في البادية، يقولون يرضع أطفالهم في البادية، لأن إذا وجدوا هناك تعلموا منهم الفصاحة. والآن مشاهد أهل المدن حين اختلط الناس وكثرت الخيانة وقلت الأمانة، فغالبا أصحاب المدن فيهم الخيانات والكذب والغش وسلب الأموال والضحك على الناس، هذه موجودة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن مع ذلك لم يأتي الزمان الذي يطلب المسلم فيه أن يفر بدينه ويكون خير ماله غنيمات يعيش بها في رؤوس الجبال، لم يأتي ذاك الحال بعد، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. والظاهر أنه ولد فيه، فبقاء فيه أرجى لكشف نسبه وظهور أهله واعترافهم به. وإن التقطوا في البادية مقيم في حلة وهي البيوت المجتمعة، وحينئذ يقر في يده، لأن الحلة كالقرية في كونه لا يرحل لطلب الماء والكلب. البادية نوعان: أهل خيام هم ينتجعون الكلب، ما هم ثابتين ولا مستقرين، وأهل عمد أهل مدر يبنون، وفي قرى مستقرين فيه. فيكون إذا التقطه بدويا من أهل القرى في حلة فيقر في يده، لأن بقاءه في يده أرجع لكشفه، قد يأتي من يدعي أن هذا اللقيط له. نعم. أو من يريد نقله من الحضر وقر معه، لأنه ينقله من أرض البؤس والشقاء إلى الرفاهية والدعة والدين. وإن التقطوا في الحضر من يريد نقله إلى بلد آخر فهل يقر في يدي؟ على وجهين: أحدهما لا يقر في يدي لأن بقاه ببلد أرجى لكشف نسبه. والثاني إذا كان واحد التقطوه في الحضر في بلد من المدن ثم أراد انتقاله من المكان لا يسافر مكان آخر فيقول بالمنع، لأنه إذا سافر يكون تعمية عنهم، أهل يحفظونه ولا يعلم أحد عنهم، بخلاف لو بقي في الحضر قد يأتي من يدعي وقد يخرج من يقول هذا ولدي قد يكون هذا، فيضعف يدرك في البلد ولا يسمح له بالسفر. القول الثاني أنه يسافر به، لأن من حضر إلى حضر ما في خلاف، اقرأ ما بعد أن يلتقط اثنان. وإن التقطه اثنان بحيث إنهما تناولاه جميعا قدم الموسر على المؤسر. وإن التقطه اثنان ثم فسر هذه بقال بحيث إنهما تناولاه جميعا، ملتقط معنا واحد رآه والثاني التقطه، لا، كلاهما مد يده ورفعاه معا، هذا معنى التقطه. وإلا من التقطه أول هذا حق صرفية، لكن أراد أقول مش اثنين كانوا ماشيين سويا ثم رأى فكلاهما انحنى ومد يده إليه، ها؟ ثم يتنازعان حينئذ، أنا أولى بالحضانة والآخر يقول أنا أولى بالحضانة، فمن له الولاية؟ اسمعوا الآن. وإن التقطوا اثنان بحيث إنهما تناولاه جميعا قدم الموسر على المعسر. إن كان فيهم أحد موسر والآخر معسر قدم الموسر على المعسر. الموسر عن إيه؟ ذو يسار صاحب غنى، والآخر ضعيف فقير الحال. لأن ذلك أحب للطفل، والمقيم على المسافر لأنه أرفق بالطفل. وعلم منه أنهما لو كانا غير متصفين بما ذكرنا فإنه ينزع من أيديهما ويقدم الأمين على غيره، والمسلم على الكافر ولو كان المسلم فقيرا، لأن النفع الحاصل بإسلامه أعظم من النفع الحاصل بيساره. وعلى قياس قولهم يقدم الجواد على البخيل، وفي الترغيب يقدم بلدي على غيره. بلدي على غيره يعني صاحب البلد وغريب، البل صاحب البلد يقدم على غيره. نعم. وظاهر العدالة على مستور الحال. ظاهر العدالة على مستور الحال، مستور الحال ما حد يعرف عنه، لا جرح ولا عدالة، مستور الحال. واحد ظاهر العدالة يفهم الناس أنه عدل، والآخر ما نعرف عنه شيء، يقدم من؟ ظاهر العدالة على مستور الحال. نعم. وقيل سواء، لأن احتمال وجود المانع لا يؤثر في المنع فلا يؤثر في الترجيح. وقيل سواء في قول مستور الحال وظاهر العدالة مستوي. ليه قلت أنا مستوي؟ قال لأن احتمل ظاهر العدالة فيه مانع تمنع العدالة وما نعلم عنه، أراد أن يقول ذلك. قال لأن احتمال وجود المانع لا يؤثر في المنع، هذا احتمال لا. نعم، اقرأ ما بعده. فإن تساويا في الصفات وتشاحا أقرع بينهما. فإن تساويا في الصفات، استوى هذا وهذا، كلا الملتقطان تساويا في الصفات، كلاهما موسرين وكلاهما بلدي من بلدي لطيف وكلاهما أمين وعدل، وتشاحا، إيش معنى تشاحا؟ تنازع، أنا آخذ الثاني يقول أنا آخذ، بخلاف لو أحدهما ترك قال خذه لك انتهى، لكن كلاهما تشاحا بمعنى تنازع فيه. وتساويا في الصفات، هذا معنى المشاحة، أن يزدحما على شيء مع تساويهما في الحقوق، هذه المشاحة. المشاحة ما تكون مع الأسبقية ولا تكون مع تقدم الصفة، ما تكون إلا بعدما يتساوى في جميع شيء، تساوى في جميع الحقوق، ثم كلاهما يقول أنا لا أترك حقي، يعني سمى إيه؟ كيف يكون الحل هنا؟ اسمعوا ما يقول. نعم. وقرع بينهما لقوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم. وقرع بينهما، وقرع بينهما لقوله ما ينفع هكذا، ما التركيب لا يصح هكذا إلا إذا قلنا أقرع بينهما، فالقرعة جائزة لقوله سبحانه، هذا صواب. أما تقول لقوله فجعل لام التعليل من هذه الآية دليل على أن القرعة في لقيط الطفل إذا تساوى يكون كذا بدليل هذه الآية، فيه بعد، لأن أم مريم عليها السلام حين وضعتها في الكنيسة قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها، يعني لما وضعت من الحمل، قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. محررا يعني لخدمة بيت المقدس للكنيسة للمسجد، هي نذرته كذلك وهو في البطن. فلما جاءت أنثى، الأنثى ما تكون خادمة بالكنيسة، ليس هذا من عادته، وقالت: رب إني وضعتها أنثى، يمكن لربنا إظهارا للتحسر والتأسف، أنا آسف إني لم أحقق ما رغبته في ذلك، فيا ربي أنت أعلم بذلك. ثم تزاحم عليه أهل القرية أيهم يكفلها، أيهم يكفل مريم عليه السلام، لأن أبوها كان من الصالحين، كان شيخهم في الكنيسة، وأرادوا بره في ذلك. الشاهد يقول هنا أن الآية دليل على جواز القرعة، لأنه لا يمكن تقرأ، لأنه لا يمكن كونه عندهم في حالة واحدة، عندهما في حالة واحدة، عندهما لأنه لا يمكن كونه عندهما في حالة واحدة، وكالقرعة في الشركة والقسم والقسم والعد، كالقرعة في الشركة، الشركة إذا انفصلوا أو أرادوا تحقيق الأرباح توزيعها، ومن الأرباح ما هي أصول، ومن الأرباح ما هو سوائل، يعني ذهب وفضة، والأصول قد يصعب قسمتها فيبرزونها 5 أسهم 5 أسهم 5 أسهم، والمشتركين 15. كيف توزع هذه الخمسات؟ قالوا الأحسن أن تكون بالقرعة، كلاهما متساوية، لكن أحدهما كذا والآخر كذا، فيأتي بالقرعة حلا للنزاع، لأن أحد يقول أنا أرغب هذه والثاني يقول لا أرغب هذه، فيؤتى بالقرعة فيقرع بينهم. وكذلك القسم، الزوجات إذا أراد السفر ومعه زوجات أو أراد التمريض أو كذا، كلاهما صاحب حق في السفر يتنازعوا فيه، فالقرعة تفصل بينهم. دائما لحموا في الصفات في الحقوق، فما علمنا أيهما أولى نأتي بالقرعة، وهي وجه مشروع لتوزيع الحقوق والفصل بين المنازعات. وكذلك العتق، لو أعتق عبدا من بين عبيده ولم يعلم، القرعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم من بعض الصحابة أنه أعتق عبيده وهو في حاجة وله أقرباء في قراء وهو فقير كذلك، غضب من ذلك صلى الله عليه وسلم وأعاده فأقرع بينهم، لأنه أعتق اثنان وأعاد الأربعة وأعتق 6، فأعاد 6 كما كانوا وأعتق 2 وجعل بينهم القرعة. فالقرعة هذه كذلك من طلق واحدة من نسائه ولم يعلم، قد يقال استعمل القرعة. نعم. وظاهره ولو كان بينهما مهايئة لاختلاف الأغذية والأنس والإلف. وظاهره ولو كان بينهما مهايئة، يعني نقول أن الاثنان إذا التقطا لطيف، ولو قال أحدهما دعه يوما عندك ويوما عندي لا يقبل إذا تساوي في الصفات، واحد الملتقطين قال دع اللطيط عندي يوم عندك يوم، ولا عندي أسبوع عندك أسبوع، قال لا يقبل. لما ذكر هذه العلة؟ قال لأن الحياة عند هذا يختلف عن هذا، فأحد ما قد يكون الحياة أهدى وأهنى وأرفع، والثاني صعب عليه، قال لا يقبل. نعم. والمرأة كالرجل، وقيل يصل والمرأة كالرجل. لما قال المرأة كالرجل؟ ما النقطة في هذا؟ لو قال إيش وجه الشبهة؟ لما نص على المرأة؟ قال نص على المرأة لأن التقاط اللطيف كالحضانة، لأنه ولاية عليه، يربي ويعلم ويهذب ويأكل ويشرب ويكسي حتى يكبر. المرأة في حضانة أطفالها أولى من الأب، طالما هو طفل حتى يبلغ سن التمييز هو أولى من الأب ما لم تتزوج، واضح؟ لكن في اللقيط يستوي الرجل والمرأة، ما يقال المرأة حق، ولذا نص عليه.